كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بشيخنا عنا خيرا وادفع عنه وعنه كل سوء ومكروه. قال ابن حجر رحمه الله عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. بسم الله الرحمن الرحيم. رواية الحاكم في الأربعين، متاح الأربعين المتصلة بالسماع، وهو له أربعون حديثا، يعني يسوقها الإنسان من جنده. وهذه الزيادة فيها أو في مستخرج لسائل مسلم لأبي نعيم كلها لم تثبت. لا الشمس صلى الظهر والعصر، زيادة العصر لم تثبت لا في رواية الحاكم ولا في المستخرج. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أي قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر أي وحده ولا يضم إليه العصر، ثم ركب. متفق عليه. قال: الحديث فيه دليل على جواز الجمع للمسافر تأخيرا ودلالة، لأن الرواية التي عند الحاكم التي متفق عليها ما فيها أنه صلى العصر جمع تقديمه في البيت، فيها الحديث عند الحاكم عند ابن عيينة، ثم استخرج فيه لأنه جمع جمع تبليغ وهو مقيم. هذا لو ثبت صار من أدلة من قال بالجمع للمقيم في بعض الحالات، إما للإشغال ترتيب وإما لعدم الإعذار، وليس عمل المسلمين على ذلك، وإنما يكون الجمع لمرض أو نحوه كما سيمر. أما هذه الزيادة فليست بثابتة، جمع العصر مع الظهر جمع تقديم وهو ما زال في بيته، وإنما إذا ارتحل وخرج فلا جمع. فالرواية المتفق عليها هي الثابتة كما ترى، وهذه الزيادة التي فيها الجمع قبل شد السير لم تثبت. تفضل. قال رحمه الله: دلالة على أنه لا يجمع بينهما تقديما، لقوله صلى الظهر إذ لو جاز جمع التقديم لضم إليه العصر، وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم تخصص أحاديث التوقيت التي مضت، وقد اختلف العلماء في ذلك. فذهبت الهادوية وهو قول ابن عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة ويروى عن مالك وأحمد والشافعي إلى جواز الجمع للمسافر تقديما وتأخيرا، عملا بهذا الحديث التأخير وبما يأتي في التقديم. وعن الأوزاعي: أما جمع التقديم بعرفة شيء متفق عليه، وأما بغير عرفة فالجمهور عليه على جواز جمع التقديم وتأخيرا، وهو الصواب، فإن أحاديث جمع التقديم بغير عرفة صالحة لما يمطر بها، إنما الصحيح فلن تدل لكن هي صالحة لاحتجاج بما في الباب. وجمع التأخير هو الأفضل في غير عرفة كما هو معلوم، لثبوت أحاديث، ولأن جمع التأخير ممكن أن يكون أيسر على ذلك الجامع. والحاصل أن الأدلة فيه أقوى، وهناك من أهل العلم من لا يرى جمع التقديم ولا جمع التأخير، ومنهم من يرى جمع التأخير ولا يرى جمع التقديم، والصحيح جوازه، ومنهم من يفصل يكون عبارة العذر، والصحيح قول الجمهور في هذه المسألة هو جواز جمع التقديم وجمع التأخير، وجمع التأخير أفضل لقوة الحديث وكثرته. قال عن الأوزاعي: أنه يجوز للمسافر جمع التأخير فقط عملا بهذا الحديث، ومروي عن مالك وأحمد بن حنبل، واختاره أبو محمد بن حزم. رواية أنه مروي عنه ما له إلا هذا القول، هو قول آخر لكن هذه رواية عنه. قال: وذهب النخعي والحسن وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الجمع تقديما ولا تأخيرا للمسافر، وتأولوا ما ورد من جمعه صلى الله عليه وسلم بأنه جمع صوري، وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها، ومثله العشاء. هذا الجمع الذي يسمى بالجمع الصوري لا دليل عليه، بل هو جمع إحدى الصلاتين في وقت الأخرى، وتسمية جمع الصوري ليس له أصلا في السنة، ما يسمى بجمع الصوري لهذا أنكره بعض أهل العلم. قال: ورد عليهم بأنه وإن تمشى لهم هذا في جمع التأخير لم يتم لهم في جمع التقديم الذي أفاده قوله، وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح: صلى الظهر والعصر، أي إذا ذاقت قبل أن يرتحل صلى الفريضتين معا ثم رتب، فإنها أفادت ثبوت التقديم من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور فيه الجمع الصوري. هذا الرواية شاذة غير محفوظة، لأن هذا الرواية الآن في غير السفر، هذا الجمع في غير السفر، بقوله صلى الظهر والعصر، أي إذا كان في سفر فزاد الشمس صلى الظهر وحط جميعا ثم ارتحل عن أن يكون هذا في غير جد المسير. قال ومثله الرواية التي لأبي نعيم في مستخرج مسلم أي بمستخرجه على صحيح مسلم كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. فقد أفادت رواية الحاكم وأبي نعيم ثبوت جمع التقديم أيضا وهما روايتان صحيحتان كما قال المصنف إلا أنه قال ابن القيم إنه اختلف في رواية الحاكم فمنهم من صححها ومنهم من حسنها ومنهم من قدح فيها وجعلها موضوعة وهو الحاكم فإنه حكم بوضعه ثم ذكر كلام الحاكم في بيان وضع الحديث ثم رده ابن القيم مختار أنه ليس بموضوع وسكوت المصنف هنا عليه وجزمه بأنه إسناد صحيح يدل على رده لكلام الحاكم يعني سكوت الحافظ بن حجر والكلام الذين عملوه كلام أقوى لا الذين عملوه قال ويؤيد صحته. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله وهو قوله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم إلا أن اللفظ محتمل لجمع التأخير لا غير أو له والجمع ولجمع التقديم أو له وللجمع التقديم يعني يحتمل أن هذا جمع التأخير ويحتمل أنه يشمله قال رحمه الله تعالى ولكن قد رواه الترمذي في لفظ كان إذا ارتحل قبل زي الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زي الشمس عجل العصر إلى الظهر فصلى الظهر والعصر جميعا وهو كالتفصيل لمجمل رواية مسلم إلا أنه قال الترمذي بعد إخراجه إنه حديث حسن غريب تفرد به قتيبة ولا نعرف أحدا رواه عن ليث غيره. قال والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث ابن الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء انتهى. إذا عرفت هذا فجمع التقديم في ثبوت رواية من أهل هذا الحديث وإحاق في معرفة علوم الحديث كلم عليه بساعة على علة هذا الحديث ذكر هذا أصول قتيبة جعلها موضوع عن الحديث جعلها موضوع عن كان يريد الشيء قال إذا عرفت هذا فجمع التقديم في ثبوت روايته مقال إلا رواية المستخرج على صحيح مسلم فإنه لا مقال فيها وذهب ابن حزم إلى أنه يجوز جمع التأخير لثبوت الرواية أبو داود رحمه الله يقول أحاديث جمع التقديم ليس من شيء قال هذا جمع إنهم لكن مع ذلك هذه الرواية التي أشار إليها على رأيه فيها وأطلق أبو داود لم يستثني يوم عرفة الذي هو في عرفة جمع التقديم في عرفة على كل الذي أظهر ثبوت الأحاديث بمجموع صورتها في جمع التقديم ثم أن القياس الصغير إذا ثبت جمع التأخير فإن جمع التقديم من بابه. قال ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز جمع التأخير لثبوت الرواية لا جمع التقديم وهو قول النخعي ورواية عن مالك وأحمد ثم إنه قد اختلف في الأفضل للمسافر الجمع أو التوقيت فقالت الشافعية ترك الجمع أفضل وقال مالك إنه مكروه وقيل يختص بمن له عذر. وعلم أنه كما قال ابن القيم في الهدي النبوي إنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع راتبا في سفره كما يفعله كثير من الناس، ولا يجمع حال نزوله أيضا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير وإذا سار عقب الصلاة كما في أحاديث تبوك. وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة ومزدلفة لأجل اتصال الوقوف، كما قال الشافعي وشيخنا وجعله أبو حنيفة. هذا كأنه ينقل ابن القيم وشيخه من شيخ الإسلام. قال وجعله أبو حنيفة من تمام النسخ لأنه سببه. وقال مالك وأحمد والشافعي إن سبب الجمع بعرفة ومزدلفة السفر، وهذا كله بالجمع بالسفر. وأما الجمع من يسمى بجمع نسخ ما نعلم عن الدليل، وإنما الجمع للسفر هو الذي يباشر أعمال الحج، حتى وإن كان نازل لمدة أيام فإنه يعود إلى أعمال الحج فيها من المشقة ما هو معلوم، فيقال فيه جمع سفر. حتى في حق المكي ما في حاجة اسمها جمع نسخ عليها دليل من كتاب ولا سنة، كان فيه جمع سفر، والسفر لا تحديد له وهو لجامع المشقة. قال وهذا كله بالجمع في السفر. وأما الجمع في الحضر فقال الشارح بعد ذكر أدلة القائلين بجوابه فيه إنه ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز الجمع في الحضر لما تقدم من الأحاديث المبينة في أوقات الصلاة، ولما تواتر من محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على أوقاتها، حتى قال ابن مسعود ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. هذا مؤول هذا الحديث جمع بين المغرب والعشاء بجمع، جمع تقديمي يعني جمع جمع تأخير، يعني المغرب جمعها مع العشاء جمع تأخير، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها أي بعد طلوع الفجر، لكنه قلص أكثر من بقية الأيام، ولهذا يعني قالوا بهذا الكلام. أما قبل ميقاتها فلا في مزدلفة ولا في غيرها، ما صلى الصلاة قبل ميقاتها ولا تصح الصلاة قبل ميقاتها في أي وقت من الأوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا دخلت الصلاة إذا دخل الوقت حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، فيكون معنى قول ميقاتها على ما ذكر الحافظ وغيره أنه في ذلك اليوم أسفر جدا أكثر من بقية الأيام استعدادا لبقية الأعمال من دعاء ونحو ما لا غلس يعني غلس جدا طويس يفكر بذلك. قال وأما حديث ابن عباس عند مسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته ألا يحرج أمته، فلا يصح الاحتجاج به لأنه غير معين لجمع التقديم والتأخير كما هو ظاهر رواية مسلم. ثم إن هذا الحديث مر بنا في علل الترمذي ما شاف من رجل عليها في محاصل أن العمل ليس عليه، فصرح لهم الأحاديث التي لم يعمل بها، ثم ذكر الأقوال ومنها أن من أهل العلم قالوا عليه عمل لكن عمل في حق من كان معذورا، أما على الإطلاق فلا، معذورا لما حمله سفيان الثوري وأهل العلم على المريض، وهذا الوجه أصح أنه قد عمل به فيما يتعلق ما له عذر كالمريم. أما هذا الإطلاق جمع من غير خوف من المطر لغير ما عذر من الأعذار فلا عمل عليه. قال رحمه الله تعالى وتعيين واحد منهما تحكم، ووجب العدول عنه إلى ما هو واجب من البقاء على العموم في حديث الأوقات للمعذور وغيره، وتخصيص المسافر لثبوت المخصص، وهذا هو الجواب الحاسم. ظاهر فليس الاحتجاج به لأنه غير معين لجميع التقديم والتأخير. طيب تتقدم التوجيه، فما هو ظاهر الواتس وتعيين واحد منهما تحكم؟ يعني لو قلنا مثل هذا الحديث جمع من غير خوف من المطر جمع تقديم بأي دليل أو يوم التأخير بأي دليل؟ وجب الفكر عنه إلى ما هو واجب من الوقاء العموم من حديث الأوقات المعذور عليه وما يحمل العذر وتصحيح المسافر لثبوت المخصص، وهذا هو الجواب الحاسم. مصير ذلك أن الحديث محمول على الحق المعذور، وأن أدلة جمع التقديم وأدلة يعني الجمع جمع التأخير مأخوذة من أدلة أخرى. يعني شكل المعذور مثل الأشهر، المعذور مثل الأشهر يعني كان له العذر الجمع جمع التقديم أو تأخير. المريض تقديم أو تأخير. تقديم أو تأخير عندنا استنجد اللي يغطي البيت يمكن يصلي المغرب والزنجر ويجمع الله الأشياء ويدخل في بيت. ما لا يعرف إذا كان مثل هذا السلوك لا يستطيع أن يخرج معه، أو ممكن يصلي الإنسان في بيته مثل هذا الحال لا يصلي الجماعة. أدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في رحالكم أولى من الجماعة. قال وأما ما يروى من الآثار عن الصحابة والتابعين فغير حجة للاجتهاد فيه مصلح. قد أول بعضهم حديث ابن عباس بالجمع الصوري واستحسنه القرطبي فرجحه لا سيما المسألة فيها خلاف. إذا كان مروي عن الصحابة أو الآثار عن الصحابة أي عن بعض الصحابة لا الكل على البعض لا سيما وفيه خلاف فمن هذا غير حجة. رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون في الجدة في قول من خلاع، ولو كان عن الصحابة والتابعين فكلنا كان عجمع عنه وكونا في المصور عن بعض الصحابة والتابعين لذا غير تجيب الإجهاد في مصرح. قال لقد أول بعضهم حديث ابن عباس بالجمع الشوري واستحسنه القرطبي ورجحه وجزم به ابن الناقشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس لما أخرجه شيخان عن عمرو بن دينار. ما يخبرون عن جمع المطعم هذا الحديث جميل يعني يجمعون، لكن هذا فيه نظر لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في سائر عمره في ليلة المطيرة ليلة المطيرة كان يجمع، وهذا يفيد على أن جمع في المطر ما هذا الحديث، وإنما هو مأخوذ من مفهوم هذا الحديث فقط. وإذا كان الأمر كذلك مع تلك الآثار وتلك الأفواه عن الصحابة والتابعين الإجهاد أيضا في مصلح، من جمع لا ينكر عليه باعتبار أنه دخل في مفهوم منه بآثار، ومن لم يجمع فالقول معه وهو إلى الصواب أقرب. يشوف مصر في حديث الأعرابي الذي نقرأ أسبوعا ما نطلع من النبي جمع كلنا ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المطر بنص صحيح قال رحمه الله تعالى لما أخرجه الشيخان عن عمرو بن دينار راوي الحديث عن أبي الشعثاء قال قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر أخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظنه قال ابن سيد الناس هذا عبارة اجتهاد من أبي الشعثاء جاء ابن زيد واجتهاد من قال بذلك فهو غير ملزم. قال ابن سيد الناس وراوي الحديث أدرى بالمراد منه من غيره وإن لم يجزم رشاها ذلك. وأقول إنما هو ظن من الراوي والذي يقال فيه أدرى بما روى إنما يجري في تفسيره اللفظة مثلا على أن في هذه الدعوة نظر على أن في هذه الدعوة نظرا فإن قوله صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه يرد عمومها على كل قوله الراوي إنما هو ظن من الراوي والذي يقال أدرى بما روى يجري في تفسير اللفظة تنبيه طيب من الصنعين يعني أدرى بما روى من حيث المعنى، أما أدرى بما روى إذا خالفه فلنا روايته وله رأيه هذا يقال عبد العير وعبد العير إذا خالف ما روى في حجة في ما روى لا في ما روى، وإذا فسر ما روى تفسيره مقدم على غيره. قال نعم يتعين هذا التأويل فإنه صرح به النسائي في أصل حديث ابن عباس ولفظه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. استدلوا بهذا على عدم الجمع في الجمعة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع سبعا وثمانيا، فلا دليل على، وأيضا جمع السهر معروف ركعتين مع ركعتين، فلا دليل على جمع الظهر مع الجمعة، سيصير جمع الجمعة ركعتين مع ما يعني صلاة ستة، سيصير ستة إذا جمع جمعه مقيم. فيه نظر، فيه نظر الجمع مع الجمعة، العصر مع الجمعة. قال والعجب من النووي كيف يضعف هذا التأويل وغفل عن متن الحديث المروي، فالمطلق في رواية يحمل والمطلق في رواية يحمل المقيد إذا كان في قصة واحدة كما في هذا. والقول بأن قوله أراد بأن لا يحرج أمته بأن لا يحرج أمته يضعف الجمع الصوري لوجود الحرج فيه، مدفوع بأن ذلك أيسر من التوقيت، إذ يكفي للصلاتين تأهب واحد وقصد واحد إلى المسجد ووضوء واحد بحسب الأغلب، بخلاف الوقتين فالحرج في هذا الجمع لا شك أخف. وأما قياس الحاضر على المسافر كما قيل ووهم، لأن العلة في الأصل هي السفر وهي غير موجودة في الفرع، وإلا لزم مثله في القصر والفطر. يعني الأصل عدم القصر، الأصل عدم الجمع في الحال، هذا هو الأصل، بقي ما يتعلق بالضرورة شيء آخر الذي هو مريض. قال قلت وهو كلام رصين، وقد كنا ذكرنا ما يلاقيه في رسالتنا اليواقيت المواقيت قبل الوقوف على كلام الشارح رحمه الله وجزاه خيرا. ثم قال واعلم أن جمع التقديم فيه خطر عظيم، وكما صلى الصلاة قبل وقتها فيكون حال الفاعل كما قال الله تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الآية من ابتدائها، وهذه الصلاة المتقدمة لا دلالة عليها بمنطوق ولا مفهوم ولا عموم ولا خصوص. هذا يقول جمع السنة